راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين الصالحين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل الرشاد، وأن يجعلنا من أولي الأيدي والأبصار الذين يبصرون ببصائر قلوبهم الحق حقا ويبصرون الباطل باطلا. ثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع الحق، ويرزقنا اجتناب الباطل، ولا يجعل الباطل بالحق ملتبسا علينا فنضل. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 24 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أكاديمية زاد، وأن يبارك في هذه الدروس، وأن ينفع بها قائلها وسامعها، وأن يجعلها من العلم الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا. إخواني وأخواتي، كنا قد تكلمنا في درسنا السابق عن الركن الثاني من أركان الحج، ألا وهو ركن الوقوف بعرفة. نريد أن نتحدث الآن بعد أن تكلمنا عن الإحرام والوقوف بعرفة عن الركن الثالث من أركان الحج، ألا وهو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو ركن الحج، بل ركنه الأعظم، بل هو مقصود الحج، فإن الحج هو قصد البيت العتيق. الحج هو قصد البيت العتيق. إذن أصلا معناه، معنى الحج قد ذكرنا من قبل أنه قصد البيت، إذن هو الأصل الذي شرع لأجله الحج، هو هذه الكعبة، هذه البنية التي يطوف حولها الطائفون، هي التي دعا إليها إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه البنية، هذه الكعبة هي التي يقصدها الحجاج من آفاق الأرض. إذن لا شك أن طواف الإفاضة ركن عظيم، بل هو أعظم أركان الحج، بل هو مقصود الحج، بل هو حقيقة الحج وأساسه. طيب، قد يقول قائل أيهما أعظم وأهم، الوقوف بعرفة أم طواف الإفاضة أم الإحرام؟ نقول هذه الثلاثة أركان كلها مهمة. طواف الإفاضة يتميز عنها بأنه هو المقصود الأساس، الوقوف بعرفة ركن وأهميته لا تقل عن طواف الإفاضة، لكن يزداد أهمية باعتباره ركنا أو واجبا مؤقتا. يعني طواف الإفاضة لا شك أنه ركن عظيم ومهم، بل هو المقصود الأساس وهو حقيقة الحج، إلا أن وقته موسع، لكن الوقوف بعرفة وقته محدد بطلوع الفجر يوم النحر. لذلك لا شك أن هذا يضفي على ركن الوقوف بعرفة خطورة، وهي قضية خطورة الفوات، خطورة الفوات. ركن الإحرام كذلك لا يقل عنهما أهمية. لماذا؟ لأن الإحرام هو الدخول في النسك، هو الذي يفرق بين الحاج وبين غيره من الذي مثلا الذين يبيعون في الحج، أو الذين يسوقون السيارات في الحج، أو غيرهم من عامة الناس الذين لا يعدون حاجين. ما الذي يفرق بينهم؟ الإحرام. إلا أن الإحرام يمكن أن نقول هو حالة، بعض الناس يعتبره شرط، بعض الناس يعتبره ركن، لا مشاحة إن شاء الله تعالى في الصلاح، لأن نقول أنه ركن أو شرط واجب لا يتم الحج بدونه، لأنه هو النية، هو النية. إذن الواقف بعرفة لا يعتبر وقوفه صحيحا إلا إذا كان محرما ناويا للحج. الطائف بالبيت لا يعتبر طائفا بالبيت طوافا صحيحا إلا إذا كان محرما بالحج ناويا للحج. أما مثلا من دار على البيت مثلا وهو يبحث عن طفل له، هذا لا يسمى طوافا. الطواف هو أن ينوي وأن يوقع هذا الطواف وهو في حال النسك، في حال الإحرام بالحج. طيب، الطواف بالبيت قال الله سبحانه وتعالى فيه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الآية الشريفة الكريمة دلت على عدد من المسائل. أول شيء ركنية الطواف بالبيت، وأنه هو مقصود الحج. أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. لما أكمل إبراهيم عليه السلام بناء البيت أمره الله بالنداء للناس في الحج، فقال: يا رب، وما يبلغ صوتي؟ يعني إذا ناديت الناس: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ما عسى يبلغ صوتي؟ يعني سيبلغ صوتي الجبل هذا، وإن ذهب بعيدا فهو إلى الجبل الثاني أو الثالث. فقال الله سبحانه وتعالى: يا إبراهيم، عليك النداء وعلينا البلاغ. فنادى إبراهيم عليه السلام: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نادى إبراهيم عليه السلام هذا النداء، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد بلغه، أتم البلاغ، البلاغ العظيم، البلاغ في القلوب والأفئدة. فتجد أن القلوب والأفئدة تهوي إلى البيت العتيق، أمنيتها الوصول إلى البيت العتيق. تجد أن الإنسان بالفعل يتعب ويجهد في مشارق الأرض ومغاربها ويجمع المال حتى يصل إلى البيت العتيق، ويصيح من هذا الفج العميق ينادي: لبيك اللهم لبيك، يعني لبيك هذا النداء، يلبي هذا النداء ويجيبه إجابة بعد إجابة. لا شك أن حب البيت العتيق فطرت عليه القلوب. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أن يقوم دينهم تقوم دينهم ومصالح دينهم على البيت العتيق، بل إن صلاح العالم مرهون بهذا البيت العتيق، لأنه لا يتم صلاح الدين إلا بوجوده وقيامه، ولا صلاح للدنيا إلا بقيام الدين ووجوده. فإذا فسدت الدين فسد الدنيا والعياذ بالله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس أي تقوم به شؤون دينهم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده القدوم إلى هذا البيت العتيق مرة في العمر، وهو وجوب الحج مرة واحدة. فيجب على كل مسلم أن تطأ قدمه أرض مكة، وأن يطوف بهذا البيت العتيق. وقال الله سبحانه وتعالى عن هذا الوجوب: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لذلك أيها الإخوة والأخوات، ينبغي علينا تعظيم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، تعظيم شعائر الله، أن نستشعر عظمة هذا البيت، أن نستشعر حرمته. يعني انظروا، تأملوا بس معي بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا البيت. الله سبحانه وتعالى شرع الطواف حوله، وجعل الصلاة فيه مضاعفة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجده الشريف: صلاة في مسجدي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فكأن المسجد الحرام الصلاة فيه أعظم من هذا القدر بكثير. هذا البيت إمام للمصلين يستقبله الناس جميعا. إذا هناك فرق بين المسجد الحرام الذي يستقبله الناس جميعا، وفرق بين المساجد الأخرى التي تستقبل البيت العتيق. هناك فرق بين التابع والمتبوع، هناك فرق بين الرسول ومتبع الرسول، هناك فرق بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. هذه المساجد كلها تستقبل البيت العتيق. في مشارق الأرض ومغاربها الناس كلهم يستقبلون هذا البيت العتيق. الله سبحانه وتعالى جعل لهذا البيت العتيق حمى حرم، وهو حدود الحرم لا يجوز فيها الصيد، تعظيما لهذا البيت. وجعل من أراد النسك لهذا البيت جعله في حال من التحريم، حال الإحرام، فيحرم من الميقات والمواقيت حما أبعد من حدود الحرم، لمن خاص المواقيت هذه بمن أراد النسك. إذن هذه كلها تحريمات يدخل المسلم فيها تهيئة نفسية له حتى يصل إلى البيت العتيق. بل إن من أهل العلم من قال إن الوقوف بعرفة ومغفرة الذنوب فيها شرع حتى تتحات ذنوب المسلم وخطاياه قبل القدوم على البيت العتيق، كما شرع الوضوء لتتحات ذنوب المسلم وخطاياه قبل أن يدخل في الصلاة، قبل أن يدخل في حال الاتصال بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه كلها حقيقة الأحكام الشرعية تدلنا على عظمة الطواف وأهمية الطواف والعبودية لله سبحانه وتعالى بالطواف بالبيت العتيق. أجمع أهل العلم أن الطواف، طواف الإفاضة، طواف ركن الحج لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، وأخذوا هذا الإجماع من قول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قضاء التفث لا يكون إلا بالوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة، كما جاء في حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال من أدرك صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. إذن لا يتم إلا بعرفة ومزدلفة. قال الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا، ثم ليوفوا نذورهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن الطواف بالبيت العتيق لا يكون إلا بعد عرفة ومزدلفة. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الركن الثالث من أركان الحج، ألا وهو ركن الطواف بالبيت العتيق، طواف الإفاضة. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن صفية بنت حيين حاضت في الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فقيل له يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي إنها قد طافت طواف الإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن. هذا الحديث دلنا على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. ومما يدل على ذلك كما ذكرنا أن حقيقة الحج ومقصوده وتعريفه هو القدوم إلى البيت، هو قصد البيت الحرام، فكيف لا يقال بركنية طواف الإفاضة؟ والأمر الرابع فوق الآية والحديث والتعريف اللغوي والحقيقة والمقصود الأمر الرابع إجماع علماء المسلمين أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأساس والمقصود الأعظم. طيب هنا عدد من المسائل المتعلقة بطواف الإفاضة. أول مسألة في وقت طواف الإفاضة، نقول إن وقته يبدأ بعد منتصف ليلة النحر، وهذا الوقت يشترط أن يكون قبله قد وقف بعرفة وبات بمزدلفة ثم انصرف. فبعد انصرافه من مزدلفة في الوقت المشروع، انصرافه من مزدلفة بعد منتصف ليلة النحر، يشرع له الذهاب إلى البيت العتيق لأجل الطواف. طيب ما هو آخره؟ نقول آخره لا حد لآخره، ولكن الأفضل حقيقة له أن يوقعه في شهر ذي الحجة. الأفضل له ألا يؤخره عن شهر ذي الحجة، لأنه هو الشهر هو ختام الأشهر التي قال الله سبحانه وتعالى فيه الحج أشهر معلومات. لا يستحب للإنسان حقيقة أن يؤخر شيء من أعمال الحج ومناسكه بعد شهر ذي الحجة. طيب لذلك نقول للإنسان إن كان يمكنك أن تطوف في يوم النحر فهذا لا شك أنه هو الأكمل والأتم، سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن لم تستطع في الأمانة أنك تؤخره يوم أو يومين أو ثلاثة إلى شهر ذي الحجة، ولا ينبغي الإنسان يؤخر عن شهر ذي الحجة إلا إذا كان هناك عذر، ولكن إذا أخره فإنه قد أوقعه في وقته الصحيح. المسألة الثالثة بعد الحديث عن ركنيته ووقته، ما هو الوقت المستحب له؟ الوقت المستحب له أن يوقعه الإنسان في يوم النحر، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض إلى البيت ضحى يوم العيد، كما جاء في حديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، بعد أن رمى صلوات الله وسلامه عليه ونحر هديه وحلق رأسه اتجه إلى البيت العتيق فطاف طواف الإفاضة. إذن أفضل وقت له هو في يوم النحر، وهو في الحقيقة أفضل بكثير من أن يقوم به الإنسان في ليلة النحر، لأن هذا من أعمال يوم النحر، وهو أفضل بكثير من أخره بعد غروب شمس يوم النحر. لماذا؟ أيها الإخوة، يوم النحر هو أفضل الأيام عند الله كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الأيام عند الله يوم النحر، هذا أولا. ثانيا، يوم النحر هو ختام عشر ذي الحجة، كون الإنسان يوقع الطواف في يوم النحر أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، كون الإنسان يوقع الطواف في عشر ذي الحجة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، هذه الأيام العشر أقسم الله سبحانه وتعالى بها في قوله والفجر وليال عشر، هذه الأيام أيام مباركة فاضلة. فبعض الناس للأسف انتشر عند بعض الناس عادة أنهم يأخرون طواف الإفاضة مع الوداع يوم، أو يطوفون يوم 11 أو يطوفون يوم 12 أو يطوفون يوم 13 أو يأخرون إلى آخر ذي الحجة. ولماذا؟ لأجل الكسل أو لأجل أنهم يقولون ثمة ازدحام أو غيره. لا، الإنسان كونه يوقع الطواف في هذا الوقت الفاضل لا شك أنه مأجور أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. تدرون مثل حال هذا الذي يؤخر، حاله مثل ماذا؟ مثل الشخص الذي سافر إلى مكة يريد أن يأخذ عمرة في رمضان، فوصل إلى مكة مثلا يوم 29 رمضان صباحا، فلما وصل إلى مكة متعب من السفر قال أنا سوف أؤجل العمرة هذه اللي بيأخذها، أبأجلها إلى يوم العيد، عيد شوال أو ثاني شوال أبأخذها. نقول يا أخي أنت ما قدمت أصلا إلا تريد عمرة رمضان، أن تصيب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فالآن يوم جيت لما وصلت إلى مكة تقول خلاص أنا متعب بأخرها ثاني العيد، هذا هو حال الذي يؤخر طواف الإفاضة عن يوم النحر. يوم النحر أفضل الأيام عند الله، يوم النحر أفضل من أيام رمضان، يوم النحر أفضل من أيام رمضان، وعشر ذي الحجة أفضل من رمضان، بل هي أفضل من العشر الأواخر في رمضان. كون الإنسان يوقع طوافه في هذه الأيام الفاضلة هذا أفضل ولا يأخر إلى طواف الوداع ولا يأخر يوم 11 ولا 12 ولا 13 ولا يأخر ذي الحجة؟ لا شك أنه فوت أجر عظيم، صار مثل صار أسوأ حقيقة ممن جاء إلى مكة يبغى يأخذ عمره يوم 29 رمضان ثم قال أبخرها ثاني العيد ولا ثالث العيد أخذ عمره، هذا أسوأ منه الذي يؤخر طواف الإفاضة. لذلك أنا أوصي حقيقة نفسي أولا وأوصي إخواني وأخواتي ثانيا أن يحرصوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة طواف يوم النحر في هذا اليوم الفاضل الشريف الذي هو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. كون الإنسان في هذا اليوم لا يضيع في النوم، وإن كان هو ربما يكون متعب الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة، ربما أنه ما نام جيدا في المبيت مزدلفة بسبب الازدحام أو أصوات السيارات أو غيرها، فيقول خلاص بنام يوم العيد. لا يا أخي، تحمل على نفسك، تحمل على نفسك قليلا، وطف طواف الإفاضة في يوم النحر، أوقعه في هذا اليوم الفاضل، أدرك هذه الأجور العظيمة، أدرك هذا اليوم الفاضل، ولا تضيع على نفسك، فإنك ما قدمت من بلدك إلا أنت تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. فسارع، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة الله ورحمته، فلنتسابق في إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو وقته الفاضل. كذلك من المسائل المتعلقة به أن الطواف لا يصح إلا في المسجد، لا يصح إلا في المسجد، فلا يجوز ولا يصح من الإنسان أن يطوف خارج المسجد، خارج المسجد. هذا فضل سبحانه وتعالى، مسألة يعني إن شاء الله تعالى أنها غير موجودة إن شاء الله تعالى في أيامنا هذه، ولكن هذا من التنبيه. كذلك من المسائل المتعلقة به أن الطواف يشرع للمسلم أن يطوف وهو على طهارة، لأن الطواف مرتبط بالبيت العتيق، مرتبط بالبيت العتيق وأشبه الصلاة، فكل إنسان يكون على طهارة لا شك أن هذا أتم وأكمل. إلا أننا نقول إن الطهارة، طهارة الوضوء، ليست بشرط في الطواف. فلو أن إنسان طاف مثلا وخرج منه ريح مثلا، أو مثلا في أثناء طواف أحدث أو شيء من هذا، فإننا نقول إنه يصح له أن يكمل طوافه، يصح له أن يكمل طوافه، لأن الإنسان أحيانا قد يتعسر عليه أن يخرج، أحيانا يكون هناك ازدحام في طواف النحر، طواف يوم النحر، أو أحيانا في طواف الإفاضة، أو أحيانا في طواف الوداع يكون هناك ازدحام. لو خرج الإنسان ورجع ربما يقضي ساعات حتى يخرج ويرجع بسبب الازدحام الموجود في الطواف في أيام الحج. فلذلك الصحيح والله تعالى أن نقول إنه ليس بواجب، ولكن من أراد أن يحرص ويتم يأخذ الأتم والأكمل، فلا شك أن حرصه على طهارة الوضوء أتم وأكمل. سنتحدث إن شاء الله تعالى عن طهارة الحيض والنفاس، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن الطواف بالبيت العتيق. فقلنا إن الأتم والأكمل أن يكون الإنسان على طهارة الوضوء، وأما طهارة الحيض والنفاس فهي طهارة واجبة، لا يجوز للحائض والنفساء أن تطوف بالبيت العتيق. لا يجوز للحائض والنفساء أن تطوف بالبيت العتيق، ولا يجوز لها أن تدخل المسجد، والمسجد لا يحل لحائض ولا جنوب، بل يجب على الإنسان أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر قبل دخوله إلى أي مسجد، فضلا عن أن يكون المسجد الحرام. لا شك أن المسجد الحرام ينبغي أن يكون تعظيمنا له أشد وأتم وأكمل. إلا أن المرأة الحائضة أو النفساء التي تخشى فوات رفقتها، التي تخشى فوات رفقتها، كانت حائض مثلا، نفترض أنها حاضت في يوم عرفة مثلا، فنقول لها لا تطوف يوم النحر وتنتظر إلى يوم 11 أو 12 أو 13 أو بعد ذلك، فإن وجدت أن رفقتها مثلا تذاكر سفرها قد اقتربت، وستذهب رفقتها مثلا إلى بلد بعيد في مشارق الأرض أو مغاربها، في مشارق الأرض أو في مغاربها، ويتعسر عليها أو يتعذر أن تقدم مرة أخرى فتطوف طواف الإفاضة، فإننا نقول في هذه الحالة فقط، في حال الضرورة القصوى، في حال الضرورة القصوى، فإنه يجوز لها أن تطوف بالبيت ولو كانت حائضة أو نفساء إذا كانت مضطرة إلى ذلك بهذه الضوابط. أنها تكون مثلا من خارج المملكة لا تستطيع أنها تقدم مرة أخرى إلا بتأشيرات وجوازات، لا تدري هل تحصل لها أم لا تحصل لها، لأنه الآن لو لم نفتها بالطواف فمع ذلك أن سوف نفتيها بالإحصار، وفي واقع الأمر هي ليست محصرة، بل نقول والله تعالى أنه يصح طوافها وترجع إلى بلدها. أما إذا كانت هذه المرأة من داخل حدود المملكة العربية السعودية ويمكنها القدوم إلى مكة بعد ذلك، وإن كان فيه مشقة عليها، فلا نبيح لها ارتكاب هذا المحرم، لا نبيح لها ارتكاب هذا المحرم، ولا يجوز في حقها، لا يجوز إلا في حق المضطر، لا يجوز إلا في حق المضطر. فلذلك نقول للمرأة الذين المرأة التي قدمت من داخل السعودية مثلا متيسر لها القدوم مرة أخرى، لا تحتاج إلى التأشيرات والجوازات وغيرها، فإنها تقدم إلى البيت مرة أخرى إذا اضطرت للسفر مع رفقتها، تقدم مرة أخرى بعد أسبوع بعد أن تطهر وتطوف، تطوف طواف الإفاضة، ولا تعتبر متحللة التحلل التام، يحرم عليها الجماع حتى تطوف طواف الإفاضة. لكن إذا كان بالفعل، إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة، بمعنى أن المرأة مثلا قدمت من خارج البلاد السعودية مثلا وتذاكرها ستنتهي ورفقتها سوف تسافر، في هذه الأحوال فقط الخاصة الضرورة نجيز المرأة أن ترتكب هذا المحرم، نجيز المرأة أن ترتكب هذا المحرم حتى يتم حجها، حتى يتم حجها ويصح، نقول لها لا مانع من أن تدخل المسجد وأنت حائض وتطوفي في حال الضرورة القصوى، وأما في غير حال الضرورة القصوى فلا يجوز للحائض أن تدخل إلى المسجد أصلا، ولا يجوز لها كما لا يجوز للجنب أن يدخل إلى المسجد. طيب، كذلك من المسائل المتعلقة بالطواف أن الطواف يكون بالدوران على البيت سبعا، حيث يكون البيت عن يساره، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. لا يجوز الطواف من داخل الحجر، حجر إسماعيل، لأن هذا الحجر من البيت، ولكن يطوف الإنسان من خارج الحجر. يشرع في الطواف أن يستلم في بداية الشوط أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، أو يستلمه بيده فيقبل يده، أو يستلمه بشيء معه فيقبل هذا الشيء، أو أن يشير إليه ويكبر. وسوف نذكر إن شاء الله تعالى سنن الطواف وما يتعلق به إن شاء الله تعالى عند حديثنا عن صفة الحج، الرمال والاضطباع متى يكون والقرب من البيت وما يتعلق به من الأحكام. كذلك سوف نتحدث إن شاء الله تعالى في ذلك الحين عن صلاة ركعتي الطواف، كل هذا إن شاء الله سوف نذكره في باب صفة الحج. ولكن الآن يهمنا أن نتبين أن الطواف ركن، كيف يتم هذا الركن، ما هو وقته، وقت الركن، ما هو الوقت المستحب الفاضل فيه، ما هي الشروط التي تشترط في هذا الطواف، والواجبات الواجبة فيه. بعد ذلك نريد أن نتحدث عن السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة بعض أهل العلم اعتبره ركنا من أركان الحج، فيكون عندهم الركن الرابع من أركان الحج، والصحيح والله تعالى أعلم أن السعي بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج، لا يرقى إلى مستوى الركنية. والعلماء بعضهم اعتبر السعي ركن، وبعضهم اعتبره واجبا، وبعضهم اعتبره سنة ولم يعتبره واجبا ولا ركن. والصحيح والله تعالى أن السعي واجب من الواجبات التي تجبر بدم. والصفا والمروة شعيرتان من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وحتى يصح السعي فإنه ينبغي أن يكون 7 أشواط تبتدئ بالصفا وتنتهي بالمروة. من ابتدأ بالمروة فإن الشوط الأول يعتبر لاغيا، ونقول إن الشوط الأول في حقك هو الذي بدأت فيه من الصفا، هذا الشوط الذي يعتبر. وأما إذا بدأ الإنسان بالمروة فإنه لا يعتبر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ من الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وفي الرواية الأخرى ابدأ بما بدأ الله به. كذلك حتى يصح سعيه فإنه لا بد أن يقع بعد طواف صحيح، طواف نسك صحيح، يعني أن يكون السعي بعد طواف القدوم، أو أن يكون السعي بعد طواف الإفاضة، أو أن يكون السعي بعد طواف الوداع. إذن هذا مما يدل على وجوب السعي ويدلنا على شروطه المشترطة فيه. هناك في السعي عدد من السنن سوف نذكرها إن شاء الله تعالى في حديثنا المتعلق بصفة الحج والعمرة. فمثلا من السنن المشترط من السنن المشروعة فيه الخبب، وهو أن يشرع الإنسان خطاه في السعي، وأن يجري فيه أو أن يهرول هرولة سريعة فيه بين العلمين الأخضرين. هذين العلمين الأخضرين هما وادي كان يمر ويقطع المسعى، وبالمناسبة المسعى كان خارج المسجد الحرام، كان خارج المسجد الحرام، الآن اتصل بنيانه بالمسجد، الآن اتصل بنيانه، لكن بحكم أنه مشعر مستقل، بحكم أنه مشعر مستقل يفصله عن المسجد أبواب، يفصله عن المسجد أبواب، فإن الصحيح والله تعالى أعلم أنه يجوز للحائض والنفساء أن تسعى في المسجد، يجوز عذرا أن تسعى في المسعى بين الصفا والمروة، إلا أنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد على التفصيل الذي ذكرناه في مسألة طواف الحائض والنفساء، وأن الأصل أنه لا يجوز لها أن تدخل إلى المسجد. إذن هذا ما يتعلق بالسعي. نلخص أركان الحج فنقول إن أركان الحج هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف. وبعض أهل العلم زاد السعي، والصحيح والله تعالى أنه واجب وليس ركنا من أركان الحج. طيب فيما يتعلق بالطواف مع السعي، السعي متمم للطواف، لذلك قلنا إن السعي يكون بعد طواف صحيح. هل يلزم الموالاة بمعنى أن يكون بعده مباشرة؟ نقول نعم يلزم الموالاة أن يكون بعده مباشرة، والطواف يلزم فيه الموالاة، والسعي بين أجزائه يلزم فيه الموالاة، بمعنى أنه لا يفصل بينها فاصل طويل عرفا. كيف فاصل طويل عرفا؟ يعني لا يجوز له أنه يطوف شوطين أو 3 أشواط ثم يخرج إلى غرفته مثلا فينام ويأتي بعد 2 أو 3 ساعات أو 4 ساعات ويطوف الأشواط الباقية، لا، نقول أعد الطواف، لابد أن يكون الطواف متتابعا. كذلك السعي لابد أن يكون وحدة متكاملة. الفاصل القصير لا يضر سواء كان في الطواف أو في السعي. كيف الفاصل القصير؟ بمعنى مثلا فاصل صلاة، أقيمت الصلاة فصلى مثلا، أو أنه احتاج لوضوء فتوضأ، أو خرج ليأكل شيئا يسيرا ورجع، لا بأس إذا كان هذا الفاصل قصير عرفا. أما إذا طال هذا الفاصل، ذهب إلى حجرته ونام مثلا، أو رجع ذهب إلى بيته ورجع في وقت آخر، هذا لا يعتبر. أو أنه ذهب إلى بلده ورجع يكمل، نقول لا، ما دام ذهبت ورجعت أكمل أو ابدأ 7 أشواط من جديد. كذلك في المسعى ابدأ 7 أشواط من جديد. هذه المسائل المتعلقة، هذه المسائل المتعلقة بالطواف وبالسعي. السعي لا تشترط فيه الطهارة، وعموم مناسك الحج يشرع للإنسان أن يكون فيها على طهارة، إلا أن بما أن قلنا أن السعي أصلا أو المسعى خارج المسجد وتسعى فيه الحائض والنفساء، فذكرنا أنه يجوز أن تسعى فيه الحائض والنفساء بخلاف الطواف، لا يجوز لها أن تدخل الطواف، اشترطنا فيه أن يكون داخل المسجد، وبالتالي الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تدخل فيه. لكن الطهارة عموما سواء كان من الجنابة، من ذكرنا أنها واجبة في الطواف وغير واجبة في السعي، الطهارة من الحدث الأصغر مستحبة في الطواف ومستحبة في السعي. هذه ما يتعلق بالأحكام المرتبطة بالطواف والسعي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا وإياكم حج بيته الكريم، وأن يتمم لنا هذا النسك، ويجعلنا ممن يقيمه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوف نأخذ إن شاء الله تعالى في لقاءتنا القادمة ما يتعلق بواجبات الحج والعمرة. نسينا أن ننبه إلى فقرة مهمة، وهي أن أركان العمرة هي الإحرام والوقوف، الإحرام والطواف. وبعض أهل العلم زاد السعي، والصحيح أنه واجب في العمرة كما هو واجب في الحج.